السلام الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يمكن أن نقول أن المشيئة والإرادة قسمان، مشيئة كونية قدرية وإرادة ومشيئة شرعية؟ لا، ما يمكن. الإرادة قسمان، أما المشيئة شيء واحد، قسم واحد، والمشيئة هي الإرادة الكونية. الإرادة، نعم، الإرادة إرادة دينية، لقوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لما قال في الصوم: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه لا تكون إلا للمؤمنين المسلمين، لا تكون للكفار وغيرهم. وكذلك لما شرع مثلا الزواج، وإذا لم يستطع الإنسان زواج الأحرار شرع له أن يتزوج الإماء، قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، يعني ما يريد بكم الشيء الذي يشق عليكم، فهي إرادة دينية تتفق مع أمره ودينه. أما الإرادة الكونية فهي المشيئة نفسها. يقول: هل الأقدار على ثلاثة أنواع، عمري وسنوي ويومي؟ الأقدار، يقول، هل هي على ثلاثة؟ لا، الأقدار شيء واحد، ولكن الكتابات تختلف، وكلها ترجع إلى الكتابة السابقة الأزلية التي في اللوح المحفوظ. كتابة يعني تكون لما خلق الله آدم ميز بين ذريته، كما ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا ما خلق مسح ظهره واستخرج ذريته، يعني بالقدر تقديرا، ثم قبض جل وعلا قبضتين فقال له: اختر أيتهما شئت، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، يعني كلتاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب. فإذا فيها كل عبد صالح من أهل الجنة، وفي الأخرى أهل الشقاء. هذه كتابة سابقة، قد علم الله جل وعلا النار من أهل الجنة قبل وجودهم، وهي تتفق مع الكتابة السابقة تماما. والكتابة التي سمعنا في حديث ابن مسعود، كتابة العمرية التي هو في بطن أمه، لا تختلف عن تلك. وهناك كتابة سنوية مذكورة في قوله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، قال حاميم والكتاب المبين، إلى أن قال: فيها انزلناه في ليلة مباركة، قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. يقول العلماء، يعني علماء التفسير، أنه يقدر فيها أعمال السنة كلها، كل أعمال السنة تقدر في هذه الليلة، ولهذا سميت ليلة القدر. وهذه لا تختلف عن الكتابة السابقة أيضا. وهناك كتابة يومية، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، يعني يذل من يشاء ويعز من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء ويحيي من يشاء ويمت من يشاء، وكلها على تقدير دقيق وتقدير أزلي ولا تختلف. صلى الله عليك. مقولة: نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم، هذا صحيح، هذا صحيح، هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام ومعه الصحابة، وفي أثناء الطريق جاءه الخبر بأن الطاعون موجود في الشام، فرجع فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ فقال له: لو غيرك قالها. ثم قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء محمد بن مسلم رضي الله عنه وروى له حديث، حمد الله على ذلك، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وهو أنتم في بلد فلا تخرجوا، لا تفروا منه. قال: الحمد لله الذي وفقنا إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأبي عبيدة: أرأيت لو كان معك إبل، وكان هناك أرض مخصبة وأخرى مجدبة، أيهما ترعى؟ قال: أرعى المخصبة. قال: كذلك نحن. نتجنب الإجذاب ونتجنب الأشياء. فالمقصود أن لو فر الإنسان فهو بقدر الله، ولكن كل ما يفعله فهو بقدر الله. الشيء الذي وقع بقدر الله، لا يمكن يقع شيء ليس بقدره. أحسن الله إليكم. كيف نجمع مع المنع من قول لو وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين حكم، حكم شرعي، أما لو هذه فيه للتأسف ولاعتقاد أن الواقع يتغير، هذا الشيء وهذا الشيء. الذي يقول لو يعتقد أنه لو فعل ذلك لتغير الواقع، هذا لا يجوز وهو المنهي عنه. أما بيان حكم شرعي كقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بدون بينة لرجمت هذه امرأة كانت لها قضية، وقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، بيان حكم شرعي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.